فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة المغرب هنا في مسجد جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد جويلي. ونحن نتحدث إلى مستمعين الكرام عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إذاعة كل المسلمين، ونحن نحتفي مع حضراتكم بليلة جديدة من ليالي شهر الربيع، أيها الإخوة المؤمنون، وكما قلت آنفا، نتدارس من خلال هذه الأحفال سيرة المصطفى الهادي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم إخوة الإسلام، هذا ديننا الذي جاء به صاحب الذكرى منذ أكثر من 14 قرنا، ما جعله الله إلا صلاحا للخلق وطريقا للحق وسبيلا للهدى والرشاد. جاءنا صلى الله عليه وسلم معلنا أنه لا إله إلا الله، وأنه قد آن للمنكر أن ينكر، وآن للربا أن يهجر، وآن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يظهر، وآن للدنيا كلها أن تتطهر، وآن لدين الله عز وجل أن ينصر. إخوتنا في رحاب الإيمان، ويحضر معنا هذا الحفل الكريم جمع غفير من أبناء مدينة شبراخيت والبلاد المجاورة، وعدد من القيادات السياسية والدينية والتنفيذية والشعبية، يتقدمهم اللواء محمد تاج الدين سكرتير عام محافظة البحيرة، والسيد أحمد نحال رئيس مدينة شبراخيت. نبدأ معا هذا الحفل الكريم أيها الإخوة الأحباب بتلاوة مباركة كريمة من القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون الرسالة من عليك يا رب. عظيم عظيم

بدد به الله جميع الظلمات، هدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وأرشد به من الغواية، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة. من هنا أيها الإخوة المؤمنون، لا بد من رد قضايا الأمة إلى مدارها الإسلامي بكل آفاقه وأعماقه، ليتبوأ الإسلام مكانه من جديد، ويأخذ القرآن موقعه، وتسير الأمة بنور كلماته، لنعود إلى خطنا الأصيل كما يرضى لنا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة من الأستاذ الشيخ محمود محمد أبو حفصة، مدير عام أوقاف البحيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، ليس كمثله شيء، ولا لنشر فضله طيب، ولا يعتري المهتدي إلى سبيله غي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ثم الصلاة على معلم الناس الخير المؤيد بجبريل والمصدق بالتنزيل، صاحب الغرة والتحجيل، صاحب المناقب والمكارم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، سماه العرب لحسن سمته زين الملاح، من أجله دامت زمزم وأضاءت بهديه البطاح، نبي ما ذكر في مجلس إلا حسن القول به وارتاح. فصلوا معي على صاحب الشهامة المتوج بتاج البهى والكرامة، القائل كما أحسن كلامه: أحاسنكم أخلاقا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. حينما يريد الإنسان أن يتحدث عن نبي الأمة محمد، يجب أن نعقل حكمة الله في صنعة ذلك النبي. اختاره ربنا تبارك وتعالى من بيئة متوسطة ليعز المتوسطين والفقراء، أدبه فأحسن أدبه، اتربع في بني سعد بيئة صحراوية قاحلة ليتشدد وليتمعبد، وهو القائل: تمعبدوا وتخوشنوا فإن نعمة الله لا تدوم. أهله الله ليكون قائدا للدنيا، ليحيي به أمة، ويقيم به شرعة، ويؤسس به دولة. فكان لهذه الحكمة مكانها، وكان لهذا الاختيار موضعه، تأهيلا ليقود الأمة فيكون القائد والمعلم. اهتم نبينا في بداية دعوته غايته ومراده ومنتهى أمله أن يعز دين الله وأن يعلي كلمة لا إله إلا الله. لما روت السيدة عائشة تقول: سألت رسول الله: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال النبي: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد آليل ابن عبد فلان فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم لم أتفق إلا وأنا بقرن الثعالب. لا تتخيل عباد الله هذه المسافة ونبينا صلى الله عليه وسلم من كثرة همه على عدم بلاغ رسالة ربه لم يستفق. ترى بالله عليكم من الذي استغرق فكرة أعدو لم يستجب لدعوته أم عدو مرد به ليوقع به الأذى أم أن حرصه على بلاغ رسالة ربه وهو على هذه الحالة يقول فإذا بسحابة فقد أضلقني فإذا فيها جبريل لطف الله ورحمة الله لمن تعرف على الله في الرقاء. ثم ناداني فسلم علي ثم قال يا محمد إن معي ملك الجبال مره بما شئت. فأتاني ملك الجبال فسلم علي ثم قال هذا فيما شئت إن شئت أن أطبق عليه ملاك شبيه لفعلت ولكن من بعث رحمة من عالمين يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا تكون القيادة وهكذا يكون البلاغ وحكمة القائد المعلم تستلزم منه الصبر. ويجب على زملائي وإخوتي من الأئمة والدعاة أن يصبروا في دعوتهم ويتحملوا الأذى كما تحمل إمامهم وسيدهم سيد الأولين وإمام المتقين محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل حرصه على تأسيس هذه الدولة لم ينته هذا مهام بيته وأمور حياته ورحمته بأهله وتأديبه لأبنائه وحثهم على الطاعة. تقول السيدة فاطمة الزهراء ولا يخفى عليكم مكانها في قلب حبيبنا ونبينا تقول دخل علي النبي ذات صباح فتناعست فأمسك النبي بطرف إصبع قدمي وقال قومي يا بني فما أن اعتدلت حتى عاجلني بقوله قومي يا بني لتشهدي رزق ربك فإن ربك يوزع الأرزاق ما بين أذان الفجر إلى طلوع الشمس. أبالله عليكم ألم يكن نبينا قادر على أن يجعل جبال مكة كلها ذهبا فيغني أهل بيته ولكن أراد أن يعلم البشرية ويعلم الإنسانية قيمة العمل. بعض شبابنا تجدهم لا يقومون من النوم إلا في أوقات متأخرة من النهار حتى أصبح عالة وبطانين وسلالة لا منفعة ولا سعيدة فيهم. لو كان هناك القدوة فلتأخذوا القدوة من إمامكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يحس أقرب الأرحام إليه على العمل. قومي يا بني لتشهدي رزق ربك فإن ربك يوزع الأرزاق ما بين أذان الفجر إلى طلوع الشمس. وفي ظن هذا الأمر لم ينس الضعفاء ولا المساكين ولا الفقراء ولا البطالين ما ماذا فعل لهم؟ نذكر صلى الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم عطفهم على الفقراء وحرصهم على كف الظلم عنهم. يقول ابو مسعود البدري: كل اظلم غلاما لي الموت واذا بصوت من خلفي يقول اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود. فالم استدم الصوت من شده الغضب فعاد ثانيه وقال اعلم ابا مسعود. فالتفت فاذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسقط الصوت من يدي هيبة من رسول الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقلت: والله لا اضرب مملوكا بعد اليوم يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انك لو لم تفعل لنفحتك النار او لمستك النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ولم تك رحمته صلى الله عليه وسلم قاصرة على البشر، ولكن تعدد ذلك الى الحيوان والى الطير والى كل من خلق الله. يمر على رجل قد ربط شاته واحكم وثاقها ثم يسن مديته، فقال له: اتق الله، اتريد ان تهينها مرتين؟ انها تشعر كما تشعر وتتألم كما تتألم. ويمر صلى الله عليه وسلم على رجل يحرق جحرا، فقال: ماذا تصنع؟ قال: احرقه يا رسول الله. قال: يلوث طعامنا وتعافه ابناؤنا. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار الا الله، لا يعذب بالنار الا داريها. علينا ان نتعلم ونعلم من سيرة القائد المعلم الذي اسس رجالا وصنع امة واسس دولة وصنع رجالا يحرصون على الموت حرصهم على الحياة، وذلك بفضل الله وبفضل حرصه واخلاصه في دعوته. نسأل الله رب العرش العظيم ان يرزقنا الاتباع وان يهدينا الى سواء السبيل، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على امامنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه من وحد العرب حتى كان واترهم إذا رأى ولد الموتور آخاه؟ وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه؟ سن المساواة لا عرب ولا عجم، ما لامرئ شرف إلا بتقواه. ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل مخزاه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا مع كلمة طيبة حول الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا ومعلما، استمعنا إليها من فضيلة الأستاذ الشيخ محمود محمد أبو حبسة مدير عام أوقاف البحيرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع حضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نذيع على حضراتكم هذا الحفل الكريم من رحاب مسجد جمعية المحافظة على القرآن الكريم هنا في مدينة شبرا خيط بمحافظة البحيرة. أيها الإخوة المؤمنين، ستبقى دعوة الإسلام، ستبقى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية ما بقيت السماوات والأرض، وسيظل قبولها هو الدواء الشافي لأمراض الأمم. واعتبروا يا أولي الألباب، الآن مع هذه الاتهالات والمدائح والدعوات من المتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh!

قلب الليل في جوف الليل وقم بالليل وادع الله وارغب لربك بالصلاة على محمد وقل يا رب وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا صاحب الذكرى، يا من جئتنا وعلمتنا وهديتنا وأرشدتنا وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. سيدي يا رسول الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينك ردا جميلا، وأن يأخذ بيد هذه الأمة لتعود إلى سابق مجدها وعهدها رائدة للأمم، تتبوأ مكانتها وتستعيد مقدساتها. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا مع حضراتكم في حفل الليلة على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هنا في مسجد جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمدينة شبرا خيط بمحافظة البحيرة. كان معنا قارئا الشيخ محمد محمود عصفور، ومتحدثا فضيلة الشيخ محمود علي أبو حبسة مدير عام أوقاف البحيرة، ومبتهلا فضيلة الشيخ رفيق محمد النكلاوي. أيها الإخوة المؤمنون، وكما قلت آنفا، جمع غفير من أبناء هذا البلد الكريم، وعدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بمحافظة البحيرة، كذلك حضر معنا هذا الحفل من رجال وزارة الداخلية السيد العميد أيمن عبد العليم مرعي. شاركنا ونشكر للزملاء من إذاعة طنطا من الهندسة الإذاعية فتحي خليفة، أيمن أحمد صبحي، نبيل عبد الجليل، أسامة علي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالقاهرة هشام محمد، محمد مصطفى، وجمال محمد. إخوتنا في الله تعالى، أحفالنا في الغد إن شاء الله موصولة. هذه تحيات مذيع حفل الليلة رجب خليل. الآن يعود الميكروفون إلى استديوهاتنا بالقاهرة، فساعتنا هي 17 دقائق إلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.